الأب: لقد ورثت آيولا السكين منه، من أبينا، وأقصد بورثت هنا أنها أخذته من متعلقاته، رائحته، قبل أن يواري التراب جسده، وكان من المنطقي أن تأخذ، فقد كان فخوراً بذلك السكين دوماً، يحرص على سنه وحفظه داخل درج، كان يخرجه ليتباهى به أمام ضيوفه، يحمل نصله المقوس الطويل بين أصابعه وهو يلفت أنظارهم إلى ذلك النقش الأسود الذي يشبه الفاصلة في مقبضه العظمي، يحكي حكايته، حكاية جديدة في كل مرة. تارة يكون السكين هدية من زميل في الجامعة أعطاه توم له تقديراً لأنه أنقذ حياته خلال حادث قارب، وتارة اختطفه من يد جندي حاول أن يقتله به، ومرة، وهذه هي حكايته المفضلة، كان السكين هدية وتحية من شيخ ثري عقد معه صفقة ناجحة لدرجة أن الشيخ خيره بين أن يتزوج ابنته وأن يأخذ السكين الذي كان آخر تحفة يصنعها حرفي فنان. ولأن ابنة الشيخ كانت تعاني من كسل العين، قرر أبي أن يحصل على السكين. كان يقص حكاياته عن السكين لنا قبل النوم، وكنا نسعد في اللحظة التي يخرج فيها السكين بطريقة تجعل ضيوفه يصرخون هلعاً في كل مرة، فيضحك وهو يطلب منهم تفحص السكين. كنت أراقب مشاعر الفخر التي تعتري وجهه وهو يسمع منهم آهات الإعجاب، وفي النهاية يأتيه من أحدهم السؤال المنتظر: من أين حصلت عليه؟ لحظتها كان ينظر إلى السكين وكأنها المرة الأولى التي يراه فيها، ويقلبه حتى يلمع النصل تحت الضوء قبل أن يخترع القصة التي يعرف أنها ستحدث أقوى أثر ممكن في ضيوفه. وبعد أن ينصرف الضيوف يعكف على تلميع السكين بقطعة قماش خاصة وقنينة زيت الموتور الصغيرة، وكأنه يمسح عن السكين آثار أياد ضيوفه. كنت أراقبه وهو يقطر من القنينة قطرات زيت بسيطة فوق النصل، ثم يمرره على كل جزء بإصبعه في حركة دائرية حريصة. لم أجد منه كل هذه الرقة إلا في تلك اللحظات مع السكين. كان يفعل ذلك بمزاج وعلى مهل، على الرغم من أنه كان مدركاً لوجودي على مقربة منه. كنت لا أفارقه في لحظات كتلك إلا عندما كان ينهض ليشطف الزيت عن السكين. كنت أحرص على الابتعاد تحسباً لأن يتعكر مزاجه من جديد. ذات مرة ظنت أيولا أنه خرج وسيغيب عن المنزل بقية النهار، فدخلت مكتبه ووجدت ذلك الدرج مفتوحاً. أخرجت السكين ولم تنتبه إلى أنها لطخت النصل بآثار شوكولاتة كانت في يديها. لم تكن قد خرجت من المكتب بعد عندما عاد أبي من الخارج، سحبها من شعرها بكل قسوة وهو يصرخ. التفت أنظر فوجدته يسحلها عبر أرضية الصالة. لم أندهش عندما عرفت أنها احتفظت بالسكين، فلو أنني تذكرته قبلها لكنت حطمته بمطرقة فولاذية.